والبعض يقول لا بالنصوص الاخرى لا يخرج حقوق الادميين. لقد اطلنا في هذا العرض عند هذا الحديث لانه سيتكرر مرارا حتى يكفينا هذا العرض عنه ان شاء الله. نعم.